الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا عن نوع من الانحرافات التي خالف أصحابها منهج السلف، ومن هؤلاء الذين صادموا العقل، صادموا الوحي بعقولهم، أو صادموا الوحي بالرأي. وتحدثنا عن موضوع العقل وحدود العقل وأهمية العقل في الإسلام وحدود العقل وما هي الأشياء التي لا يصح للعقل أن يدخل فيها، فما هي الأشياء التي لا يصح للعقل أن يدخل فيها؟ الغيبيات طبعا، مثل كيفية صفات الله، مثلا تصور نعيم الجنة، هذا لا يمكن لأنه لا يخطر على قلب بشر. طيب، وغيره أيضا لا يصح أن يدخل عقل في ماذا؟ في إيش؟ غيب المستقبل. طيب، غيره؟ الأحكام غير المنصوص على حكمتها أو تعليلها، فهناك بعض الأحكام كما قلنا مثل عدد ركعات الصلوات، لا يستطيع العقل أن يعرف لماذا كانت هذه الأعداد. طيب، أيضا لا يستطيع العقل أن يتوصل إلى تفاصيل الأحكام كأنصبة المواريث مثلا، الحدود 80 جلدة في القذف و100 جلدة في الزاني غير المحصن، وهذا حد الخمر كذا وحد. طيب، أيضا تكلمنا عن بعض الأرأيتيين أو بعض الذين يأخذون بآرائهم في العصر هذا في مخالفتهم للنص، يعني تكلمنا عن أشياء ما هي حججهم في ذلك، وأن بعضهم يقول إن البشرية نضجت ولم تعد تحتاج إلى وحي ولم تعد تحتاج إلى السماء، وإنها تقرر بنفسها الأحكام ونحو ذلك من الكفر الذي فيه العدوان على شرع الله سبحانه وتعالى، بل إلغاء شرع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الدعوة مؤداها إلغاء شرع الله عز وجل. طيب، الآن نحن لما تكلمنا عن قضية، بقيت بقية في موضوع العقل إن شاء الله سنتمها بمشيئة الله تعالى، ونحن لما تكلمنا على موضوع المخالفين لمنهج السلف في العصر الحاضر قلنا إن منهم الخوارج وأنه يقابلهم المرجئة، وتكلمنا على موضوع يعني أن الطوائف التي ضلت إنما ضلت بتقديم الرأي على الوحي، تقديم الرأي على الوحي، تكلمنا عن موضوع العقل هذا، ونريد أن نتكلم في هذا الدرس عن الإرجاء كبدعة مقابلة لبدعة الخوارج. فالإرجاء في اللغة معناه التأخير والإمهال، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أي مؤخرون، قالوا أرجه وأخاه يعني أخره. طيب، لماذا سمي المرجئة بهذا الاسم؟ لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، ويقولون الإيمان قول بلا عمل، أو هو المعرفة فقط أو التصديق فقط أو التصديق والقول. فبعضهم الآن لما يأتي للإيمان ويقول، يدعو الناس الإيمان، يقول أنت المهم أنك تصدق بوجود الله. طيب، تصدق بوجود الله؟ كثير من الكفار يصدقون بوجود الله، ولكن تصديقهم بوجود الله ما أخرجهم عن كونهم كفارا ولا أدخلهم في الإسلام. فليس مجرد التصديق بوجود الله إسلاما وإيمانا يقبله الله وينجي به من النار، فإن التصديق بوجود الله موجود عن مثلا كفار قريش، ولماذا حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم ووصفهم الله بالشرك وتوعدهم بالنار؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فبعض الناس الآن يجعل ميدان المعركة الكاملة بينه وبين مثلا أي واحد غير مسلم على وجود الله. هذه مسألة يعني طبعا لا شك أن جاحدها أسوأ من الذي يقر بها، يعني الذي يجحد وجود الله الملحد أسوأ من الذي يقر بوجود الله ويعبد معه غيره، أو يقر بوجود الله ويقول نحن لسنا ملزمين باتباع وحيه، يعني هو موجود نعم ولكن نحن لسنا ملزمين باتباع وحيه، أو أنه يعني استغنى عن الوحي فهو لا يعمل به، كمن يقول الله موجود وله دين لكن نحن لسنا يعني لا نحتاجه الآن في هذا الزمن، خلاص الأمم هذه اللي تقدمتنا سوت قوانين كافية، يعني قوانين في الاجتماع والاقتصاد والسياسة والحياة، فما عدنا نحتاج، يعني في قوانين مواريث وفي قوانين تنظم يعني البيع والشراء والنكاح والطلاق وموجودة، يعني وفي محاكم في يعني محامون، خلاص ما احنا لسنا ما نحتاج إلى الشرع. طبعا هذا كافر المستغني عن شرع الله الذي لا يرى أن شرع الله ملزم، هذا كافر وإن كان مصدق بوجود الله ووحدانية الله وأن لله كتبا وله رسلا وأن له شرعا أنزله، بس يقول نحن غير ملزمين به الآن. فقضية الإيمان قضية كبيرة، ما هي بس بعضهم يختزلها في مسألة وجود الله عز وجل، إنه الله موجود خلاص، إذا موجود إذا تصدق بالله أنت مؤمن، لا مسألة النبي عليه الصلاة والسلام ما على هذا قاتلهم، ليس على قضية الإقرار بوجود الله، قاتلهم على مسألة الإقرار والالتزام والإذعان لشرع الله، لا بد أن تذعنوا لشرع الله، ولا إله إلا الله لها حقوق ولها شروط، وأن من لم يوفي بهذه الشروط فليس بمسلم. المرجئة طبعا مصيبتهم أنهم يقولون الإيمان المعرفة، بس أنك تعرف أنك تعرفه، أيقولون الإيمان هو التصديق، أنك تصدق بوجوده تقر أنه هناك إله. ومنهم من يقول إن يعني أسوأ من يقول الإيمان هو المعرفة فقط، إنك تعرف إن الله موجود، يعني حتى تصدق هذه ما تعرف، فقط تعرف مجرد المعرفة. بعضهم يقول الإيمان هو باللسان فقط، إنك تنطق شهادتين ولو ما عملت ولا عمل، خلاص. الآن كم من مشرك ينطق الشهادتين في العالم؟ الرافضة ينطقون الشهادتين، ولكنهم يعتقدون بوجود 12 إماما معصوما كما كلامهم تشريع يعلمون الغيب إلى آخره، فهل هؤلاء مسلمون؟ فما هذا الجهاد الذي بيننا وبينهم إذن؟ المرجئة الذين أرجأوا العمل عن الإيمان وأخروا العمل عن الإيمان، هؤلاء الذين يعتقدون أنه هو التصديق والإقرار فقط، أو هو تصديق القلب وعمل القلب وما يلزم عمل الجوارح، أو أن الإيمان قول بلا عمل، أو أن عمل الجوارح مكمل للإيمان، ما هو شرط الإيمان، مكمل للإيمان وليس ركنا من أركانه ولا شرطا له ولا لصحته، ويعتقدون أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، واحد يعني ما يزيد ولا ينقص، وإيمان أبي بكر كإيمان أبي جهل، أي كإيمان فرعون كإيمان، لأنه أليس فرعون يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو يعني فرعون بقلبه يعرف أن الله موجود، فذلك اضطر المرجئ أن يقولوا أيوة أبو جهل مؤمن وفرعون مؤمن، يعني بالنقاش لما تيجي تنزله تقول طيب أنت إذا أنت تقول أن الإيمان هي المعرفة، الله أخبر أنه فرعون يعرف أن الله موجود وإن جحد في الظاهر، بس هو في الداخل يعرف أن الله موجود، طيب إذا فرعون على كلامك أيها المرجئ مؤمن ولا لا؟ سيضطر أن يقول مؤمن، لأنه عنده العمل ما هو مهم، إيش ذبح سوى فعل كفر دعا إلى عبادة نفسه. وكذلك أبو جهل، أبو جهل إذا سألته من خلق السماوات والأرض سيقول الله، لكنه ما لهم دخل، يعني هو ما عندهم علاقة في قضية أنه هو لمن يسجد، من ينذر، لمن ينذر، لمن يصرف أنواع العبادات، عندهم العمل ما له علاقة بالإيمان، خلاص الإيمان معرفة قلبية. ولذلك عندهم أي واحد يعني يؤمن يصدق بوجود الله في العالم حتى لو لا ما كان عنده أي عبادات، مؤمن يعتبرونه مؤمنا، ويقولون ترك العمل الظاهر بالكلية ليس كفرا. يعني لو واحد بس يقول الشهادتين ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا معروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتعلم العلم ويعمله ولا يدعو ولا أعمال البر ولا الخير ولا بر الوالدين ولا صلة الرحم، ما عنده شيء أبدا غير الشهادتين، وبعد ذلك متولي معرض، المرجئة يقولون هذا مؤمن. طبعا لازم نعرف أن المرجئة مراتب، يعني في شيء اسمه غلاة المرجئة الذين اللي إذا ناقشته ممكن تصل معه إلى أن فرعون وأبو جهل مؤمنين، يعني مؤمنين. وفي مرجئة أخف الذين يقولون لا لازم ينطق بالشهادتين ويصدق ويؤمن ويسلم وجود الله، وأنه ما يقول أنه أنا الله ولا أنا إله مع الله ولا مثل. لكن لما تجي على الأعمال الصلاة الزكاة الصيام يقول هذه ما هي شرط للإيمان. ولذلك المرجئ هذا اللي هو الأخف يعني ممكن يخطئ أبا بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة، لأنه عنده الزكاة ما هي شرط للإيمان، فليش قاتلهم؟ المفروض كان خلاهم، فهم يقرون ينطقون الشهادتين. وكل مشكلتهم طبعا الفئة هذه من حرب المرتدين، الفئة مو فئة مسيلمة، الفئة اللي منعت الزكاة فقط. ليش قاتلهم الصديق؟ ممكن يخطئوا الصديق على قتالهم، يقولون إنه ما كان في داعي للقتال، خلاص يقولون لا إله إلا الله انتهينا، كونه ما يزكي ما يصلي ما هو هذا مؤمن. فإذا المرجئة درجة من المرجئة عندهم أن تارك جنس العمل ليس بكافر. العمل يعني هو ما لا يعمل بشيء من الدين البتة، ما عنده إلا هالشهادتين ينطقهما بس. وبعض طوائف المرجئة يقولون الكفر لا يكون إلا بالتكذيب أو الاستحلال بس. هذه طائفة، شوف المرجئة البدعة دائما يا أخوان ما هي منضبطة مع أصحابها على طول الخط، ولذلك تجدها متشظية شظايا، وفي أنواع من الناس يقولون هذا مع أنه كلهم في فلك المرجئة. فبدعة الإرجاء ما تنضبط، بمعنى أنه هي عبارة عن مبدأ ثابت عند جميع من يعتقده أو يتبعه، لا. فهذا النوع من المرجئة مثلا يقولون أنه ما في شيء من الأقوال أو الأعمال كفر بذاته، حتى لو قلت سجد لصنم يقول ما أكفره، منع الزكاة ما أكفره، ما يصلي أبدا ما لا يركع لله ما أكفره، ما عندهم شيء من الأعمال والأقوال تركه كفر، ما عندهم. ولكن بعضهم يقول إن يعني هناك أقوال وأعمال جعلها الشرع علامة على الكفر أو علامة على الإيمان، ولكن ليست هي الإيمان. لاحظ، ليست هي الإيمان. أول بالنسبة لظهور المرجئة، أول اختلاف وقع في الأمة وافترقت لأجله في مسائل الدين هو حقيقة الإيمان والإسلام. وقلنا بأن الخوارج أول من ظهر، طبعا قضيتهم تتعلق بالإيمان، يعني بدعة الخوارج متعلقة بمسألة الإيمان، بدعة المرجئة تتعلق مسألة إيمان، لكن هؤلاء في طرف هؤلاء في طرف. هؤلاء كفروا من لا يكفر، يعني كفروا المسلم المؤمن كفروا. وطبعا الآن يعني الخوارج المعاصرون الآن يكفرون باختلاف الرأي، يعني لو أنت خالفت في الرأي أنت كافر، حتى ما يلزم أن ترتكب كبيرة حتى يكفرك مجرد خلاف الرأي. اللي يقابلهم المرجئة الذين لا يرون عملا يكفر أصلا. أول اختلاف وقع في الأمة واهترقت لأجله كما قلنا هي في مسائل تتعلق بالإيمان. والمسألة التي تسمى بالفاسق الملي، الفاسق الملي هذه مسألة يعني مفصلية في الموضوع بالنسبة لقضية المرجئة والخوارج والمعتزلة، يعني في الجهتين. من هو الفاسق الملي؟ إيش نفهم من موضوع الملي؟ اللي هو على الملة، يعني على ملة الإسلام. ومش إيش نفهم من كلمة فاسق؟ ارتكب معاصي، هذا الفاسق الملي. فالخوارج ماذا يفعلون بالفاسق الملي؟ ها؟ يكفرونه. المرجئة ماذا يقولون عن الفاسق الملي؟ كامل الإيمان. ف فالفاسق الملي الذي له طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات ومعه إيمان لا يخلده في النار، ولكن له كبائر يستحق بها دخول النار. كان الخوارج أول من أظهر النزاع في الفاسق الملي، وكفروا أهل القبلة بالذنوب وقالوا ما الناس إلا مؤمن وكافر، بس فاسق ما في، فاسق ما في، يا مؤمن يا كافر. وبالتالي عندهم العاصي بما أنه ليس بمؤمن ماذا سيكون عند الخوارج؟ كافرا. شوف أحيانا البدعة تجي بجحد قسم من الأقسام دل عليه الكتاب والسنة، اجحدوا تقع في المصيبة. والمعتزلة جاءوا وقالوا أهل الكبائر مخلدون في النار كما قال الخوارج، لكن لا نسميهم لا مؤمنين ولا كفار، بل هم فساق في منزلة بين المنزلتين، لكنهم مخلدون في النار. ففي النتيجة يلتقون مع الخوارج في التخليد في النار، لكن في تسمية هؤلاء يعني هم يختلفون معهم. وأمام هذا الغلو من الطرفين يعني من الخوارج والمعتزلة جاء المرجئة. دائما البدع يولد بعضها بعضا، وإذا رأيت انحرافا راع في الجهة هذه شرقا لازم تجد انحرافا يقابله نشأ غربا. هذه طبيعة البدع، يجي ناس يتطرفوا في اليمين فلا بد تطلع يعني بقدر الله يعني بالسنن كذا، انه يطلع ناس يذهبون يشطحون الى الطرف الاخر. فجاء بعض من يقال عنهم مرجئة الفقهاء في أواخر المئة الأولى للهجرة، وحكموا على الفاسق الملي بالإيمان الكامل. فكان ظهور بدعة المرجئة في أواخر عصر الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد وفاة كبار الصحابة وذهاب جمهور التابعين، وتحديدا يعني ظهور، خلينا نقول ظهور هذه النجمة ناجمة من المرجئة في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعبد الملك بن مروان، وحصلت فتنة ابن الأشعث، وكان لهذا الدخل في قضية نشوء تيار الإرجاء. طيب أين مخالفة المرجئة لمنهج السلف الصالح؟ المخالفة أن منهج أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان والتوحيد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا خلافا للمرجئة. فالإيمان بإجماع أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، والإيمان قول وعمل، القول باللسان قول القلب وعمل القلب، قول الجوارح وعمل وقول اللسان وعمل الجوارح. فإذا قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأشياء الأربعة. فما هو قول القلب؟ يلا يا إخوان، قول القلب تصديقه وإقراره ويقينه. ما هو قول اللسان؟ النطق بالشهادتين. ما هو عمل القلب؟ نيته وإخلاصه وإذعانه وتسليمه وحبه ورجاؤه لله تعالى والتوكل عليه والصدق معه والحياء منه، هذا عمل القلب. طيب ما هو عمل الجوارح؟ العبادات، فعل المأمورات ترك المنهيات. فأهل السنة والجماعة إذن لما يقول عندما يقولون الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية واتباع للسنة، قول باللسان اعتقاد بالقلب عمل بالجوارح، كله صحيح. فإن قالوا قول وعمل فيقصدون قول القلب وعمل القلب، ويقصدون قول اللسان وعمل الجوارح. و عندما قال أهل السنة الإيمان قول وعمل قصدوا الرد على المرجئة، لأن المرجئة هم الذين ابتدعوا قضية أن الإيمان ما له علاقة بالعمل، الإيمان يصح بدون عمل. ففي عبارات نشأت عند أهل السنة في العقيدة مثلا يمكن ما قالها الصحابة، لكن أهل السنة قالوها لاحقا للرد على أهل البدعة الذين خرجوا، ولو ما خرجوا كان ما قالوها. فهذا يعني مثلا ونؤمن بالقرآن منزل من الله غير مخلوق، في عبارة كذا مثلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أن القرآن منزل غير مخلوق، غير مخلوق هذه متى نشأ؟ ليش خرجت يعني؟ لأنه طلع المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق فأهل السنة ردوا عليهم أن القرآن منزل غير مخلوق، وصارت العبارة هذه في عقائد أهل السنة هي لو ابتداء ما طلع معتزلة كان ما طلعت، كان استمرينا القرآن منزل من ربك بالحق وأنزله ونزله وخلصنا. لكن ما طلعت هذه إلا نتيجة للرد على أهل البدع. وكل مثل ذلك في القدر مثلا، في أمور تعلق بالقدر، في أمور تعلق ب الآن الإيمان قول وعمل. الإيمان في الكتاب والسنة يعني واضح خلاص، إذا قال مؤمن إيمان يعني مفروغ منها أنها تعني القول والعمل حتى لو ما قيل قول وعمل. لكن متى نشأ التفصيل؟ لما خرج أهل البدع. فإيمان القلب شرط لصحة الإيمان، ولا يصح الإيمان بدونه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وجمع الله تعالى بين الإيمان والعمل في آيات كثيرة، فمن فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام الآجري رحمه الله من ألف في العقيدة يقول اعلموا أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسول العمل، وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح، وقرن مع الإيمان العمل الصالح. لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وفقهم إليه، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه ناطقا بلسانه عاملا بجوارحه. ولا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه، لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت، يقول الأجري رحمه الله. واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في 56 موضعا من كتاب الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم إليه من الإيمان والعمل الصالح. وهذا رد يقول الأجري على من قال الإيمان والمعرفة، ورد على من قال المعرفة والقول، لأن غلاة المرجئة قالوا المعرفة فقط، بعض المرجئة زادوا قالوا المعرفة والقول، وكلها رد الآيات ترد عليهم. وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة، ورد على من قال المعرفة والقول وإن لم يعمل، نعوذ بالله من قائل هذا. كتاب الشريعة للأجري. الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، أين في كتابه؟ في قضية تحويل القبلة والناس اللي ماتوا قبل التحويل، وتساءل الصحابة إيش مصيرهم، ما صلوا إلا إلى بيت المقدس، إيش مصيرهم؟ قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بحسب أسباب النزول صلاتكم التي صليتموها إلى القبلة الأولى قبل أمركم بالتحول. وقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحد غيره، قال قل آمنت بالله وسكت، ها؟ قال ثم استقم. رواه مسلم. فجمع له بين القول باللسان مع اعتقاد القلب والعمل الذي هو الاستقامة على أمر الله. فالاعتقاد لا ينفك عن القول والعمل، ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. هذا كما قال الأوزاعي رحمه الله. وعلى هذا المعتقد إجماع الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين من السلف ومن أهل السنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث عن الآخر. هذا في كتاب الإيمان ابن تيمية نقله عن الشافعي. قال الإمام بن عبد البر المالكي رحمه الله أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا عمل إلا بنية. يقول عبد البر والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان، التمهيد بن عبد البر. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وكان سلفنا، وكان من مضى من سلفنا يقول لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله ماذا يكون؟ ها؟ لا، أنا أبغى الكلمة الدقيقة، المصطلح الشرعي، يبغى الكلمة الدقيقة، المصطلح الشرعي، منافق، منافق. فمن قال بلسانه ولم يعرف قلبه ولم يصدق بعمله إيش يكون؟ منافق، كان في الآخرة من الخاسرين. فإذا العمل مصدق للقول. طبعا من مراجع في هذا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأقوال أئمة السنة في هذا المعتقد أكثر من أن تحصى. فلو أخذنا بعضها، قال الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: كل من أدركت من الأئمة كانوا يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، سير أعلام نبلاء. قال البخاري رحمه الله: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا من قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عن من قال الإيمان قول. وقال البخاري رحمه الله أيضا: ولقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر. طبعا رحل البخاري رحمه الله، رحل وسمى بعضهم، يقول: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أبو حاتم وأبو زرع الرازيان: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. الإمام البربهاري رحمه الله يقول: الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. الأجري رحمه الله يقول: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا. يعني لو واحد قال لك: يا أخي أنا مصدق بوجود الله وأنا مؤمن بوجود الله، أنا هذا في قلبي، بس ما أبغى أنطق الشهادتين يا أخي، ما أبغى أنطق الشهادتين، ما هو لازم. نقول: لست بمؤمن، لست بمؤمن. هذا المفتاح وهذا القول من لسان لا بد منه، لا بد منه حتى نحكم عليك بالإيمان ونأكل ذبيحتك ونزوجك من بنات المسلمين وتدخل الحرم. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه 3 خصال كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين، هذا في كتاب الشريعة. وقال رحمه الله: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. لأنه أصلا ممكن واحد يكون مؤمن فعلا وهو لا يعمل شيء، طيب وين أثر الإيمان لو كان صادقا؟ يعني أين صلاته؟ أين زكاته؟ أين صيامه؟ أين تلاوته؟ أين دعاؤه؟ أين ذكره؟ فإذا ما عنده شيء من الأعمال كيف يكون مؤمنا؟ هذا كذاب الذي يقول أنا مؤمن وبعدين ما عنده عمل أبدا، كذاب. لو كان عنده إيمان صحيح كان ظهر، لو عنده إيمان صحيح كان ظهر. فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذا، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول، لم يكن مؤمنا ولم ينفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه. هذا كتاب الشريعة. ابن بطة رحمه الله من علماء المسلمين الذين كتبوا في العقيدة أيضا قال: واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يثني على المؤمنين، ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم، ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة. ما هي المعاني الثلاثة؟ قول وعمل واعتقاد. قال: حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة، لا ينفصل بعضها من بعض ولا ينفع بعضها دون بعض، حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب. يقول ابن بطة رحمه الله: خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم. هذا في كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله. الإيمان إذن عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة مما جاء به اعتقاد، خلص معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، يعني عقدا بالقلب، والإقرار به نطقا. تعرف الوحي تصدق به قلبيا وتقر به نطقيا. قال: والانقياد له ومحبة وخضوع، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. الفوائد ابن القيم. فإذا الإيمان والعمل متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، والظاهر لا يتخلف عن الباطن بل يصدقه. ومن زعم وجود العمل في قلبه دون جوارحه لا يثبت له اسم الإيمان، لأن الأعمال والأقوال الظاهرة من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله. فإذا شفنا واحد يقول أنا مؤمن بعين يواد من حاد الله، إيه حسب الآية ماذا يكون؟ قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. إذا صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، وإذا كان الجسد غير صالح معناها القلب غير صالح. فمن يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا. طبعا يا أخوان، هذا الكلام الذي نقوله الآن اللي هو عند طلبة العلم من المسلمات، لما تنزل على الواقع تحصل فيه أشياء غير. فكثير يقول لك: أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا مؤمن بالله، والله أنا مؤمن بالله، ثم لا يعمل شيئا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا شيء. وبعضهم يسب الله والرسول يقول أنا مسلم، يسب الله والرسول يقول أنا مسلم. ومن يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا. حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر، ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما قال عثمان. فإذا لم يظهر ذلك لا بقول ولا بفعل أبدا فإن هذا يدل على أنه ليس في قلب إيمان، والجسد تابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب إلا إذا ظهر موجب إلا ويظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه. مجموع الفتاوى. طيب، الآن عرفنا قضية ما هو الإيمان عند أهل السنة وما هو الإيمان عند المرجئة. طبعا لما تيجي يعني من أثار العملية، طيب عند المرجئة ممكن واحد من الرافضة يعني يتلاقى مع واحد من السنة؟ أيوة، لأنه كلهم مؤمنين، وحتى يعني المرجئة الذين يعني ليسوا غلاة المرجئة الذين يشترطون القول، يعني يقولون معرفة بالقلب وإقرار باللسان، هذا هو يقول لك لا إله إلا الله، فلا يظن ظان أن المسألة مجرد خلاف لفظي. لا لا، المرجئة انحرافهم ممكن يجمع لك المشركين تحت راية الإسلام. يعني أعطيني غلاة الصوفية المشركين، أعطيني الرافضة وهات إيش تبغى، ما هم خلاص يقول لك أنا مؤمن بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صح ولا لا؟ فإذا مذهب المرجئة خطير جدا في قضية الاتحاد مع غير المسلمين مع المشركين، وأنه يعني إحنا وياهم شيء واحد، وأنه ما هم كفار، ليش تكفروهم؟ ليش تكفروهم؟ وهذا الدم بيننا وبينهم وصل إلى الركب، كيف يعني ليش تكفروهم؟ ما هو فقط لأجل خلاف سياسي، لا، لأجل خلاف جذري في الأصول متعلق بالإيمان. وأننا عندما نقول إيمان قول وعمل ونية ما هو موجود عندهم، ولو وجد شيء منه فإن فقدان بقية الأشياء تلغي الإيمان عندهم. فالمسألة مسألة ترتب عليها أعمال، لأن اللي هو على عقيدة المرجئة في بعض التيارات التي تسمى إسلامية، تسمى بعض الأحزاب التي تسمى إسلامية، ما عندهم مشكلة يلتقوا مع الرافضة والصوفية الغلاة إلى آخره، حتى لو عندهم الشرك الأكبر. ليه؟ لأنهم يعتقدون بعقيدة المرجئة. بينما أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح مثل ما أنا عليه وأصحابي طائفة المنصورة ما يرضون بهذا إطلاقا. كيف أنا أصلا؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام راح قاتل المشرك قريشا، قاتل بني عمه ليه؟ ليش قاتل أقاربه؟ ليش قاتل قبيلته؟ ليه قاتل قريشا؟ ليه في بدر وأحد والخندق وفتح مكة؟ ليه؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. أبو جهل يقول بهذا، ليش قاتله؟ فإذا المشكلة المصيبة الشرك الذي يلغي الإيمان. طيب الآن نحن قررنا قضية معنى الإيمان عند أهل السنة وعند المرجئة، وماذا يعني ذلك من اللوازم والمستتبعات يعني. طيب المسألة الثانية الآن غير قضية تعريف الإيمان وحقيقة الإيمان، إنه يزيد وينقص. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان درجات وشعب، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المؤمنين يتفاوتون بحسب علمهم وعملهم، وأن بعضهم أكمل إيمانا من بعض، وليس إيمان جبريل وأبي بكر وعمر كإيمان أحد الناس. فالإيمان يزيد بأعمال القلب، يعني إخلاص، توكل، حياة، محبة، رجاء، خوف من الله، أعمال القلب. وبقول اللسان بالتسبيح يزيد، بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن والطاعات والعبادات، هذا أكثر صلاة من هذا، وهذا أكثر صدقة من هذا، وهذا أكثر صياما من هذا. فإذا لا بد يتفاوت في الإيمان مع وجود أصله عندهم جميعا إذا كانوا مسلمين، عندهم أصل الإيمان الذي يمنعهم من إطلاق الكفر عليهم، يمنع إطلاق الكفر عليهم، يبقى إنهم في دائرة الإيمان. وكذلك أعمال القلوب الأخرى مثل الحب في الله والبغض في الله، المؤمنون يتفاوتون في واحد إيمانه أكمل لأنه عنده الحب في الله أكمل أكبر أكثر، وعنده البغض في الله، النفور من الشرك والمشركين، حتى أن بعضهم لا يطيق أن ينظر إلى المشرك، ولكن بعضهم شوي المسألة، فلا يكون هذا كهذا. وهكذا شعائر الدين، والإيمان ينقص بأعمال القلب والجوارح وبقول اللسان، ففي ناس أعمال قلوبهم أقل وأعمال ألسنتهم أقل وأعمال جوارحهم أقل، ولذلك يقعون في معاصي ومنكرات وكبائر وذنوب وأفعال رديئة. وإيش يعني قول القلب؟ إيش يعني عندهم عمل القلب أنقص؟ يعني خوف لله أقل، حياء من الله أقل، رجاء أقل، محبة أقل. لكن أيضا عندهم أعمال قلبية مخالفة، مثل أبغونا أمثلة، هات نبغى أشياء ما تخرج عن الملة، يعني إيمان ناقص بس ما يخرج عن الملة، قلبية، هات ها إيش وقوع في شيء من الرياء، طيب صحيح أيوة ها العجب، الحسد، كبر، الغل، لا الغيبة من أعمال اللسان، فكرتك تقول الغل، تعرف أحيانا مدرس يصحح إجابة الطالب، الغل، طيب الغل ولا الغل؟ الغل بكسر الغين، ولا تجعل في قلوبنا غلا، لأن الغل بضم الغين ما هو؟ القيد، الغل، إذ الأغلال في أعناقهم، هذا جمع، وإيش المفرد؟ غل. طيب، فإذا التعلق بالدنيا وجميع أعمال الشر القلبية أيضا تؤثر في الإيمان، تنقص منه. فالذنوب عند أهل السنة والجماعة تضر أصحابها وتنقص من إيمانهم بحسب ذنوبهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لكن هذه الذنوب لا، سواء كانت قلبية أو سواء كانت جوارح، بالحدود التي ذكرناها والأمثلة التي ذكرناها لا تخرج عن الإيمان، فلا يزال صاحبها مؤمنا مع أصل الإيمان. فصار أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنحرفة، بين التكفيريين الغلاة الذين يكفرون بمجرد الذنب، بمجرد الذنب، والآن كما قلنا خوارج العصر يكفرون بخلاف الرأي، خلاف الرأي، ووسط بين أهل السنة والجماعة، صاروا وسطا بين الخوارج الغلاة وبين المرجئة الجفاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين نصوص الوعد، يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد، فبشروا الناس بالجنة وخوفوهم من النار وألزموهم بالعمل الصالح، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طيب عطونا أدلة من القرآن على أن الإيمان يزيد، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا إذا نزلت سورة جديدة فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. بس إذا صار واحد يعطي بهوى ويمنع بهوى هذا صار ينقص، هذا ينقص إيمانه. وكذلك مراتب المنكر، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فلن يستطيع بلسانه، فلن يستطيع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل من الإيمان ما هو أضعف ومنه ما هو أقوى. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا وزدناهم هدى في غير موضع. قالوا: فينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. وقال الشافعي رحمه الله: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص المعصية. ثم تلا هذه الآية: وازداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الإمام أحمد: أجمع 90 رجلا من التابعين وإمة المسلمين وإمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أمورا منها: والإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإمام البغوي رحمه الله قال: اتفقت الصحابة والتابعون وفمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة، وجاء في الحديث بالنقصان. قال: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. رواه البخاري ومسلم. وطبعا في هناك نقص قد لا يأثم به الإنسان، يعني مو أي نقص في الإيمان يأثم به، ممكن يكون ينقص بس ليس إلى درجة الوقوع في الإثم. مثل تقول: والله هؤلاء يصلون وهم خاشعون، لكن بعضهم أكبلوا خشوعا من بعض وأزيدوا إيمانا من بعض. فلا يعني أن الذي نقص خشوعه سيأثم الآن مستحق للعذاب، مع أنه إيمانه أنقص من إيمان هذا. مواقفهم في الصلاة ليست سواء عند الله، قلوبهم ليست سواء. طيب، إذن المسلم عند أهل السنة والجماعة قد يجتمع فيه الطاعة والمعصية، وخصلة إيمان وخصلة كفر إيش أصغر، وممكن خصلة إيمان وخصلة نفاق ها عملي أصغر، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف. أما منافق نفاق أكبر، هذا ما في إيمان. ممكن المسلم يجتمع فيه تقوى وفجور، ممكن. فالرجل المسلم قد يجتمع فيه كفر أصغر وإيمان وشرك أصغر وتوحيد ونفاق عملي أصغر، ممكن. وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفه فيه غيره من أهل البدع. الخوارج يقولون عن الذنوب كفر، والمرجئة ماذا يقولون في هذه القضية؟ إنه الإيمان كامل، الإيمان كامل ما يتجزأ، الإيمان لا يتبعض. أهل السنة عندهم إنه ممكن يجتمع في الإنسان يعني إيمان وكفر أصغر، إيمان ونفاق أصغر، طاعة ومعصية يجتمع. عند المرجئة مشكلة هذه النقطة، تمثل لهم أيضا ثغرة كبيرة في أصولهم، ولذلك لازم يجعلوا الفاسق مؤمنا إيمانا كاملا، لأن الإيمان عندهم كامل ما يتبعض. فيرد عليهم الموارد الآن، يعني أنت الآن تقول: طيب وكيف؟ طيب الحين أنت هؤلاء ليسوا مثل بعض، بس ما عندهم حل، وهذه عقيدتهم، يجسوا هذه عقيدتهم. وإيش الدليل على أنه يعني عند أهل السنة ممكن واحد يكون مؤمن ويقع منه ذنب يصل لو يصل لدرجة القتل ولكن ما يخرج عن الإيمان؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فما أخرجهم بالاقتتال مع أنه كبيرة، ما أخرجهم عن كونهم مؤمنين، عندهم أصل الإيمان، عندهم أصل الإيمان. لكن لو كان إيمانهم قويا لاختلف أمرهم، وخصوصا أن بعض المؤمنين ممكن يقاتل عن شبهة أو يقاتل عن اعتقاد يعني هو يظن نفسه محقا، يظن نفسه محقا. هب أنه مثلا في عندنا بلد بويع خليفة في مشرقه وبويع خليفة في مغربه، فقال الذي بالمشرق للذي مغرب: ترى أنا بايعوني قبلك بايعني. يقولوا أنا بايعوني قبلك بايعني، وقد يقتتل. كل واحد يظن نفسه محقا إنه أنت خرجت عليه وأنت خرجت عليه، لكن ليس هذا من ليس هذا كفعل الخوارج اليوم الذين يجعلون مكانهم دار إسلام ومكان المسلمين الآخرين دار كفر، ويجعلون أميرهم أمير المؤمنين وبقية الناس كفار مرتدون خارجون عنه. لاحظ ما يقولون: هؤلاء مسلمون والله خرجوا ولكنهم مسلمون. لا، يقولوا كفروا، كفروا خلاص، وإذا كفروا صاروا حلال الدم والمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، وجه خطاب للمؤمنين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأي إيش المقصود بقولي كفارا؟ ها؟ كفارا كفرا أصغر ولا بد. ليه؟ لأن الله أثبت الإيمان للمقتتلين، فيجتمع في المسلم إيمان وكفر أصغر. طيب لما نقرر هذه القضية، نقرر أنه ممكن المسلم يجتمع في إيمان وكفر أصغر، إيمان ونفاق أصغر، لما نقرر هذه القضية، إيش موقفنا منه بالنسبة لقضية الموالاة والمحبة؟ أمامنا مثلا واحد من الناس مسلم عنده إيمان، عنده درجة من الإيمان موجودة، لكن عنده معاصي، ممكن تكون كبائر، ممكن تكون صغائر، ممكن تكون كثيرة، ممكن تكون قليلة. ما هو موقفنا منه في قضية الموالاة والمحبة؟ نحبه على قدر ما معه من دين وإيمان وطاعة، ونبغضه على قدر ما عنده من فسوق وعصيان. وبالتالي ممكن تقبل العملية شرعا إنك في شخص واحد تحب وتبغض، طبيعي تحب ما عنده من دين وطاعة وإيمان وتبغض ما عنده من فسوق ومعصية وذنوب أو وشر. فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. وقد يكون العبد مسلما وفيه خصلة من خصال النفاق كالكذب وخيانة الأمانة وغيرهما، كما جاء في حديث أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. طيب، وصلنا الآن إلى موضوع الكفر بعد ما انتهينا من الآن الإيمان وقواعد فيه، وصلنا إلى قضية الكفر. الكفر أيضا يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك، وسنضرب لذلك أمثلة ونشرح هذا، ونبين أن الواحد إذا كفر وهو يقول لا إله إلا الله ما هي قيمة الشهادة عندئذ إذا كفر كفر أكبر، ونبين أيضا إن شاء الله ما هي الآثار البغيضة لانتشار عقيدة المرجئة، وماذا يترتب على عقيدة المرجئة من الأضرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.